56 و100. الصبان الثالث 56 و100. فهذه اللغة يا اخوان السادسة ما تفعل مطلقة، وانما تفعل متى؟ مع الاسماء التي تكثر انها لا تنادى الا ماذا؟ الا مضافة، لانه يلتبس هذا الاخير بالنكرة غير بالنكرة ماذا؟ المقصودة. هذا الاخير يلتبس بالنكرة المقصودة، ولكن انت تفعل هذا مع اي شيء؟ مع الاسماء التي يكثر ان لا تنادى الا ماذا؟ الا مضافة الى ما بعدها، مثل الاب والابن والرب وكذلك ماذا يا اخوان؟ والام. فهل يكثر فيها النداء ان تكون مضافة الى ما بعدها؟ قال رحمه الله تعالى المسؤول إجابة لماذا؟ حتى لا يرد علينا ما حد الله، فيدخل على هذا المعنى. يدخل عندك يا أخي، ما هو الذي ينادى؟ قالوا ما ينادى إلا شيء. ما هو الذي ينادى؟ ما هو الذي ينادى؟ نعم، نادي الجدار، هذا الجدار. ما كان مميزا، لا ينادى إلا ما كان مميزا. أشتغل في قوله تعالى يا جبال أوزي ويا أرض ابلعي ماءك، استنت أن الله سبحانه وتعالى خلق له تمييزا فنوديا. نعم، ما نقول مشاز، يقولونهم مشاز، هذا من باب الاستعارة، قال المقنية صح؟ عرف الاستعارة المقنية؟ تعرفها انصر، تعرفها هي الاستعارة المثنية. من يعرف الاستعارة المثنية؟ ان يحذف المشبه به ويرمز له بشيء من لوازمه. نعم، هذا هو باب الاستعارة المثنية. فانت خلق لها تمييز، قالت اتينا طائعين، ارسلوها خلق لها تمييز الله سبحانه وتعالى، ما دامت عليه بعزيز، مثل ما انت ميت الارض جعلها تميت. ايش نقول نزلها؟ لا، نحن ننزلها اذا نادينا. قلنا يا جدار انتبه، بس نزلنا منزلة العابر، ان الله سبحانه وتعالى يخلق لها تمييزا. تمام. وبعضهم قال التسبيح اي يعني دليل الحال فقط، سبحوه في الحال. نعم، وانا في حاله يسبح، ولا مو بعيد انه يسبح. كان الجدار يسلم على النبي ويرد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. استعارة، استعارة المكنية. نعم، خلق له تمييز الله سبحانه وتعالى، فنادى نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، ايش يا اخي تقول لك الاستعارة المكنية؟ ايش تبغون البلاغة هذا؟ أن يحدث للمشبه به ويرمز له بشيء من لوازمه. نعم، مثل ايش الآية؟ اشترى الضلالة بالهدى. هل الضلالة تشترى؟ لا، ما تشترى الضلالة، وإنما شبهت بالسلعة، شبهت بالسلعة التي تشترى، ثم حدث المشبه به وهي السلعة، ورمز له بشيء من لوازمه وهو الشراء، وهو الشراء. نعم، واخفض له من جناح الذل. من هذا الباب ايضا الذل ما له جناح، ما له جناح. هذا باب البلاغه، خلنا في النحو. نحن طيب يا اخي، انواع المنادى خمسه. نعم، مفرد العلم، نكره مقصوده. نعم، احسنت. حكم النكرة المقصودة والمفرد العلم، إذا يعني علامة يرفعان به، فانت بارك الله فيك، كان يرفعان به الضمة فيبنيان ابن على الضمة، وهكذا، فانت بارك الله فيك. عندك يا أخي العالم إذا وصف بإبن، أما حكمه وصف بإبن مضاف إلى علم بعد إبن؟ أنت يجوز فيه الفتح والضم. مثال يا ابن، يا ابن، يا ابن من؟ ما يجوز هذا يا ابن، ابن عبد الله، يقول يا ابن عبد الله،